آنسوني بالمدينة فيها بل أيتام أعظم في الرسل شرفا ودينا. آنسوني بالمدينة فيها بل أيتام أعظم في الرسل شرفا ودينا. آنسوني بالمدينة وبمن نور تدانا الحبيب في طيب ساكن في الجنان نعم المساكن. الجوار في قلبي راكن قلبي يعشق تلك الأماكن بها طبنا دنيا ودينا دنيا ودينا. يا حلال يا حلال طيبة وهواها الحبيب من طيب رواها عشبها وتراب شافي للخلود غير اكتشافي. دام نور ارتشافي بحديث ثم الخشافي تهن طربا صحنا وشدينا صحنا وشدينا. تسبي لكل ناظر الجيوش واقفين أمامه بلهة راحب غمامه. عشوق رافع تمامه حسرة حسرة ما بدينا ما بدينا. وقت الزيارة الوفود واقفين حيارة وافلي وقت التجلى ربهم عز وجل. وفؤاد بالنور تجلى أصبحوا ناصعين سجلى جوفهم بالنور بدينا بالنور بدينا. آنسوني بالمدينة كل ساجد آل بيته والصحابة سادة الكون غير محابة آل بيته والصحابة سادة الكون غير محابة الجنال شاهد الرحابة في الإله كان انتحابا يا حليل ألف المدينة ألف المدينة آنسوني للمدينة فيها بل أيتام أعظم في الرسل شرف المدينة يا كريم سهل علينا بالصداقة ومن يلينا نوصل المختار نزوره موطنه فرعه يزوره نوصل المختار نزوره موطنه فرعه يزوره في روضته الصحابة أوي الجذور كالجزية شرفا فدينا شرفا فدينا أين أنتم يا حبوري لي أحيبا في الجبور انظروا لي المعلى لرجاء عزا ولعلا الشفاء من كل علة أم أبيها فوق تعلى في الكرم بطن المدينة بطن المدينة آنسوني بالمدينة فيها بل أيتام أعظم النسيم فاحبر قصاتي فاحبر قصاتي صف آدي عراه قاتي عالضريح ضاع ميسك فايح في كلام غير حرف بايح بين قتيل وبين نايح حلال وصال ما الدين يدينا ما الدين يدينا آنسوني بالمدينة فيها بل أيتام أعظم في الرسل شرفا عدما وصف المعلى أو ملاك بلغه علا الصلاة أو تسليم يداوم خيرها والشر تقاوم الصلاة الحبر قاتله يساوم يا الحبيب موضوع قائم انجزوا دنيا ودينا دنيا ودينا أنسوني بالمدينة فيها بل أيتام أعظم في الرسل شرفا ودينا شرفا ودينا أيتامي أعظم في الرسل شرفا ودينا.